الحديث 29. قال عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار. قال: لقد سألت عن عظيم، وإنه ليسير على من يسره الله عليه. تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت. ثم قال: ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وصلاة الرجل في جوف الليل، ثم تلا تتجافى جنوبهم عن المضاجع حتى بلغ يعملون. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. ثم قال: ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ قال: قلت بلى يا رسول الله. قال: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد. ثم قال: ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ قال: قلت بلى يا رسول الله. فأخذ بلسانه، أي النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بلسانه، يعني بلسان نفسه، وقال: كف عليك هذا. قلت: يا نبي الله، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. قال: ثكلتك أمك، وهل يكب الناس على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. هذا حديث عظيم جدا في الأعمال الصالحة، وكأن في فهرس للأعمال الصالحة وجماع هذه الأعمال في نهاية الحديث. أولا، في هذا الحديث بنشوف حرص الصحابة على طلب الوصية وطلب النصيحة والتعلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم. سيدنا معاذ يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار. لازم الإنسان يكون عنده هذا الحرص، أنه يحرص على أن يسأل، يحرص على أن يعرف ما ينفعه في الدنيا والآخرة. والسؤال الذي يسأله سيدنا معاذ سؤال عظيم بشهادة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يقول: أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار. أحيانا بسبب الجهل الإنسان قد يظن أن هذا السؤال سؤال عادي، يعني واحد لك أنا عاوز أعرف عمل لما أعمله أخش الجنة ويبعدني عن النار. السؤال ده سؤال بتاع عوام الناس، صح ولا لا؟ ده إيه ده؟ ده عوام، ده حد لسه مبتدئ. هذا سؤال الفقهاء. أولا، سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وصف السؤال بأنه قال: لقد سألت عن عظيم. السائل نفسه سيدنا معاذ، استحضره في النظر هنا. سيدنا معاذ، النبي صلى الله عليه وسلم، من الحاجات اللي في فضائل سيدنا معاذ، النبي صلى الله عليه وسلم قال في شأنه أنه أعلم الأمة بالحلال والحرام. يعلم الأمة بالحلال والحرام. وأخبر صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم قال أن سيدنا معاذ يأتي يوم القيامة يسبق العلماء برتوة. الرتوة ده اللي هو رمية حجر، لما تمسك حجر وترميه فبيعمل معك مسافة كم متر. يأتي يوم القيامة سيدنا معاذ واقف قدام علماء الأمة بكأنه قائد علماء الأمة، يعني وراه أبو حنيفة والشافعي ومالك وأحمد، البخاري ومسلم، واخدين بالنا؟ وهذه شهادة من؟ مش واخد مثلا دكتوراه، واخد إجازة، هذه شهادة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الفقيه العظيم الكبير الجليل سيدنا معاذ، ما السؤال الذي يسأل عنه؟ دلني على عمل، أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار. فده سؤال من فقه الذي يفقه، هو عايش هنا ليه وعاوز يروح فين؟ ده سيدنا معاذ يسأل هذا السؤال. استحضر، خليك مستحضر أنه سيدنا معاذ، عشان لما نبدأ في جواب النبي صلى الله عليه وسلم. قال: لقد سألت عن عظيم، وإنه ليسير على من يسره الله عليه. أولا، النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يجيبه أظهر له إيه؟ عظم ما سأل عنه، عظم ما سأل عنه. وده وإن كان سيدنا معاذ حريصا على الجواب، هو اللي سأل، فده يزيد حرصا على إيه؟ يعني مش عارفين مثلا هذا مما يفيد في أدب التعليم، إن مثلا حد يسأل سؤال يكون سؤال إيه؟ سؤال جيد جدا، سؤال مفيد جدا، ها؟ فده يزيد السائل حرصا على الجواب وغيره يجي السؤال اللي أنا بسأله أبقى أركز غيره ينتبه ليه؟ ينتبه لهذا الجواب. قال وإنه ليسير على من يسره الله عليه. الإنسان لا يتيسر عليه العمل إلا بتيسير الله عز وجل له، وهذا من القواعد المهمة جدا في فقه السير إلى الله سبحانه وتعالى، أن تعلم أن الله عز وجل لا يطاع إلا بفضله، وإن الطريق للطاعة من عند ربنا سبحانه وتعالى. يعني اللي عاوز تتيسر عليه الطاعة ويوفق لها يسأل الله عز وجل، هو الطريق من هنا، يستعين بالله عز وجل. وإحنا شرع لنا في كل ركعة في الصلاة في سورة الفاتحة إياك نعبد وإياك نستعين، فتستعين بالله سبحانه وتعالى. الله تقول بعد كل صلاة زي ما النبي صلى الله عليه وسلم وصى سيدنا معاذ برضو، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، هذا إيه في ذكر بعد الصلاة، إني يا معاذ إني أحبك، من الحديث ده قبل كده صح، يا معاذ إني أحبك فلا تدعن أن تقول دبر كل صلاة اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فالتيسير يأتي من الله سبحانه وتعالى، والمعونة تأتي من الله سبحانه وتعالى، والإنسان إن لم يتبرأ من حوله وقوته سيوكل إلى حوله وقوته، لا تسوي شيء أصلا. لو رأى لنفسي قوة ورأى لنفسه كده وأنا أعمل وبتاع وده لم خطط ومش عارف ومربع خلاص خليك أنت لنفسك، لكن تفعل هذا وأنت تقول لا حول ولا قوة إلا بالله، وتسأل الله سبحانه وتعالى المعونة وتقول يا رب أنا بعمل كده لأنك أمرتني أن أخذ بالأسباب، وربنا سبحانه وتعالى قادر أنه يعطل هذه الأسباب وقادر على أن يفتح عليك، ساعتها يفتح عليك في العمل. وإنه ليسير على من يسره الله عليه. عشان كده حتى لما نتكلم عن أي طاعة لما نقول صعبة، خلي بالك صعبة ولكنها يسير على من يسره الله عليه. يجعل أي طاعة أنت ممكن تستصعبها هتلاقي هنلاقي غيرنا بيعملها ويسير عليه جدا ويقعد مواظب عليها سنين مش حاسس بحاجة، صح؟ يسير على من يسره الله عليه. ما جواب النبي صلى الله عليه وسلم على هذا السؤال؟ أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار. قال تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت. طب دي إيه؟ أركان الإسلام الخمسة. هو سيدنا معاذ جاي يسأل علشان يتقال له أركان الإسلام الخمسة، وهو سيدنا معاذ بعلمه وفقهه دي إجابة السؤال ده، حتى لو سيدنا معاذ هذه إجابة هذا السؤال، حتى لو كان السائل سيدنا معاذ. العمل الذي يدخل الجنة ويباعد من النار أن تؤدي ما افترضه الله عز وجل عليك وعلى رأس أركان الإسلام الخمس. طب هو دي، طب ده معاذ ما أكيد ممكن يكون بيعمله، ما أكيد دي هذه هي إجابة السؤال. القضية اللي تكلمنا عليها قبل كده في حديث إيه، أرأيت يا رسول الله إن صليت المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام أدخل الجنة؟ قال نعم. قاعدة عامة شيء أساسي لازم يكون راسخ عندك وواضع عندك، إن الأولوية دوما طريق النجاة أن تؤدي ما افترضه الله عز وجل عليك وتترك ما حرمه عليك. وبعد كده في بقى درجات في أشياء أخرى. النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن أجابه قال ألا أدلك على أبواب الخير، وبدأ يذكر له أشياء من المستحبات. لكن هذا هو الجواب لمعاذ ولغير معاذ رضي الله عنه. طيب هنا في طريقة النبي صلى الله عليه وسلم في التعليم، حديث في حاجات كتيرة جميلة في طريقة النبي صلى الله عليه وسلم في التعليم. بصوا مثلا كيف استقبل سؤاله، خلص كده الجواب خلص، الحديث مخلصش. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يزيده من الخير بعد إجابة السؤال، قال ألا أدلك على أبواب الخير. ودي موجودة في طريقة النبي صلى الله عليه وسلم في حديث كثيرة، أن أحيانا السائل يسأل سؤالا فيجيبه ويذكر له شيء لم يسأل عنه. الناس اللي سألوا النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله نكون في البحر أنا توضأ من ماء البحر، قال هو الطهور ماءه الحل ميتته. طب ما بيسألوش على الحل على الميتة، بيسألوش على السمك. قال هو الطهور ماءه، ده الجواب السؤال، الحل ميتته زيادة خير. هيجي في يوم من الأيام وهم في البحر هيبقى إيه هيحتاجوا ان هم ياكلوا الميتة دي. يعني واضحه كده ولا مش؟ يعني دي طريقه نبويه. احيانا النبي صلى الله عليه وسلم حد يسال سؤال فيجيبه وبعد كده يعرض عليه، ده بحسب الشخص نفسه، يعني حسب الشخص يستقبل اكثر من هذا. قال الا ادلك على ابواب الخير، خلاص هو سال وخد الجواب يزيده من الخير. وحتى في الحديث الا ادلك على ابواب الخير وذكر له حاجات، الا اخبرك براس الامر وعمودي وذروة السلام، الا اخبرك بملاك ذلك كله، يعني كلها اشياء النبي صلى الله عليه وسلم بيعرضها عليه بعد سؤاله. وهذا من حسن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم لاصحابه. قال الا ادلك على ابواب الخير، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثه من ابواب الخير. قال الصوم جنه، والصدقه تطفئ الخطيئه كما يطفئ الماء النار، وصلاه الرجل في جوف الليل. ذكر ثلاث حاجات: الصوم والصدقة وصلاة الليل، قيام الليل. يعني الصوم هنا المقصود به الصوم المستحب بالنافلة. ليه؟ لأن الصوم الفريضة موجود في صيام رمضان المذكور قبل ذلك، هذه أبواب زائدة زي الصدقة، ده بعد الزكاة المفروضة. طيب الصوم جنة، ما معنى جنة؟ دول ثلاثة هنتكلم عن واحد واحد فيهم. ما معنى جنة؟ الجنة اللي هي الوقاية والحماية. الجنة في حاجة اسمها المجن، المجن ده اللي هو عارفين المحارب اللي ماسك سيف وبيبقى ماسك مجن معاه كده، حاجة كده مدورة، ها بتقولوا عليها ايه الناس دول؟ درع. هو الدرع بيتلبس، اه هو اللي انت بتقولوا عليه ده، اللي هو بيمسك كده، ده ايه بيتقال عليه مجن، لان هو بيستخبى وراه. هو اصلا كلمة الحروف جيم نون نون دي على طول فيها معنى الخفاء، الجن، الجنة لأن هي بتبقى مختفي وراء الأشجار بتاعتها، المجنون لأن عقله مستخبي، ماشي. فلما جن عليه الليل رأى كوكبا، هو هي الكلمة دي فيها معنى الاختفاء على طول، تلاقي فيها معنى الاختفاء على طول. فالصوم جنة، الصوم وقاية وحماية للإنسان. طب ووقاية وحماية له من إيه؟ الصوم جنة في الدنيا وجنة في الآخرة. جنة في الدنيا الصوم وقاية للإنسان من كثير من المعاصي، حماية للإنسان من كثير من المعاصي. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. يعني الصوم كأنه علاج للإنسان في هذا، يقيل أنه ممكن يقع في محرمات، فالصوم علاج له، يكون وقاية له. كذلك الصوم معروف أن الصوم بيخلي القلب من الشهوات، فبيسهل عليه الذكر والتفكر، وده نجده في رمضان لما يكون الصيام متتابع. تجده في إيه؟ تجده في رمضان يكون فيه سهولة، ده من الأسباب في سهولة ترك المعاصي في رمضان. الصوم اللي بيكون وقاية الإنسان من المعاصي، حد مثلا في شبابه وشهوته وبتاع، فيحتاج أنه مثلا يصوم علشان هذا الأمر، ده ما بيبقاش ما نصمت يوم الاثنين وما حصلش حاجة، لا ده بيحتاج لنوع من الايه؟ من الاستمرار. صام اثنين وخميس، اثنين وخميس صوم، أو يوم لا يوم، أو يوم لا، اللي هو صيام داود يصوم يوما ويفطر يوما، مع الفترة ده بيبان الأثر. وهذا يجد كل من يفعل هذا، هذا يجد كل من يفعل هذا، إن الصوم وقاية للإنسان من كثير من المعاصي، خصوصا المعاصي المتعلقة بالشهوات. كذلك وقاية للإنسان في الآخرة. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الصيام يشفع للعبد يوم القيامة، صيامك يشفع لك، هذا وقاية، يحميك، يحميك من العذاب في الآخرة. الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. فالصوم جنة. لما أقول إن هنا في الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم ألا أدلك على أبواب الخير، إن الصيام هنا الصيام المستحب، هل معنى ذلك إن الصيام الفرض مش جنة؟ لا، هو هذا من باب أولى، صيام الفرض أحب إلى الله من صيام النافلة، يبقى جنة برضه. ولكن لما بقول هنا أن الصيام المذكور هو صيام مستحب، لأن كلامه ليس فيه تكرار، يعني هذا ده مش تكرار، الصوم ذكر ثم ذكر مرة أخرى، ذكر الفرض ثم ذكر النافلة. لما يذكر أن الصوم جنة النافلة، ليس معناه أن إيه؟ أن صوم الفريضة ليس كذلك. صوم الفريضة ثوابه أعظم من صوم النافلة، وأحب إلى الله من صوم النافلة. ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته علي، أحب شيء لله سبحانه من الأعمال اللي فرضه على عبدي. هذا الأول في أبواب الخير من الثلاثة. الثاني قال: والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. الصدقة تطفئ الخطيئة، يعني الإنسان لما يفعل ذنب، لما يقع في خطيئة، الصدقة من مكفرات الذنوب. وسبق قبل ذلك أن تكلمنا عن مكفرات الذنوب وضربنا لها أمثلة في حديث وأتبع السيئات الحسنات تمحوها. أي حسنة ممكن تمحو، لكن في حسنات لا خصوصية في قضية تكفير الذنوب، من الصدقات. إنسان لما يقع في ذنب يتصدق، هذه تطفئ الخطيئة. والنبي صلى الله عليه وسلم يذكر تجيره كما يطفئ الماء والنار، بص النار مولعة وبعدين نجيب ماء خلاص راحت النار. كذلك الصدقة مع الخطيئة، كذلك الصدقة مع الخطيئة. في حديث آخر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال صدقة السر، هنا في قيد إيه بالسر، طبعا يا صدقة السر دي حاجة أخص من الصدقة، وصدقة السر دي لعشان آخر، صدقة السر دي لعشان آخر. وصدق رجل سبع الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله رجل تصدق بصدقة فلم تعلم فأخفاها فلم تعلم شماله ما أنفقت يمينه، ده من مبالغة في الإسرار. النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر يقول صدقة السر تطفئ غضب الرب، استعبير، فلا تستهن بقضية الصدقة. والصدقة مش بحجمها قد إيه، اللي معاه 10 جنيه وتصدق بخمسة جنيه تصدق بنصف مالي، تصدق يتصدق بعشر مالي، ما هي كده. هو ممكن جنيه يسبق مليون جنيه عند الله سبحانه وتعالى بقصد صاحبه ونية صاحبه وإخلاصه في ذلك. فمش لازم الصدقة تقول لما تغنى، لما مرتبي كذا، لما لا لا، وتقول لما اشتغل، حد مثلا لسه يشتغلش، لما اشتغل بالشرط تروح تشتري شيبسي ومولتو وبتاع. يعني انا اقصد ان انت في مجال، يعني في مجال مال الانفاق، يعني حتى لو انت يعني بتاخد مصروف او بتاخد مصروف صح، هذا ممكن الانسان يتصدق، لا يحرم نفسه من هذا الباب، لا يحرم نفسه من هذا الباب. وكل حد بحسب ما فتح الله سبحانه وتعالى عليه. طيب قال صلى الله عليه وسلم وصلاة الرجل في جوف الله. نلاحظ هنا في هذه الثلاثة المذكورة إن كل واحد، يعني الصوم ما به جنة، يعني الصوم مبتدا وجنة خبر، الصوم ماله جنة. طيب وصدقة مالها؟ تطفئ الخطيئة كما يطفئ من النار. طيب وصلاة الرجل في جوف الليل مالها؟ معطوفة على الصدقة، أحسنت، معطوفة على الصدقة، يعني وصلاة الرجل في جوف الليل أيضا تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. واضح؟ وصلاة الرجل في جوف الليل تطفئ الخطيئة أيضا كما يطفئ الماء النار. صلاة الرجل في جوف الليل هي صلاة الليل، قيام الليل، اللي النبي صلى الله عليه وسلم كان يحرص عليه، وكان فرض في أول الإسلام، كان فرض في أول الإسلام ثم نسخ، وظل النبي صلى الله عليه وسلم سنة النبي صلى الله عليه وسلم وسنة أصحابه وسنة العلماء والصالحين والعباد في هذه الأمة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول شرف المؤمن في قيام الليل، وقيام الليل فيه صلة بالله سبحانه وتعالى في وقت هدوء، وقت سكينة، بعيد عن الصخب وبعيد عن دوشة الناس، وحرصه على ذلك هذا يزيده شرفا، وكلما اقترب واتصل بالله سبحانه وتعالى زاد شرفه. ثم قرأ صلى الله عليه وسلم الآية من سورة السجدة تتجافى جنوبهم عن المضاجع، تتجافى جنوبهم عن المضاجع، تتجافى يعني إيه؟ تتباعد، يعني جنوبهم عن المضاجع، اللي هو المضجع اللي هو زي سرير نام عليه، تتجافى جنوبهم عن المضاجع، يعني هم بيقوموا من النوم جنوبهم، دخل بالك دي مرتبة أعلى من بس من قيام الليل فقط، يعني هو جنبه يتجافى عن السرير بتاعه. هو حتى يصل إنسان لهذا محتاج إن هو حياة أضبط المنبه ويقوم بالعافية ويزق ويعمل، لا هو في بقى من يصل إلى درجة إن هو نفسه بيقوم جنبه مش مستريح. تتجافى جنوبهم عن المضاجع، درجة عالية، تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين عد الله سبحانه وتعالى لهم في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم جزاء بما كانوا يعملون. طيب صلاة الليل تبدأ من بعد العشاء، صلاة الليل تبدأ من بعد العشاء لغاية الفجر. أفضل الليل في القيام إيه؟ ثلث الأخير من الليل، آخر الليل أفضل من أول الليل فيه الصلاة. في هذا الحديث قال صلى الله عليه وسلم وصلاة الرجل في جوف الليل، والجوف يطلق على الوسط، الجوف يطلق على الوسط، يطلقش على الآخر. فما معنى هذا؟ أفضل الليل كما دلت عليه أحاديث كثيرة آخر الليل، وأفضل آخر الليل جوف آخر الليل، يعني وسط الآخر. يعني وسط الآخر يعني ثلث الليل تاخده تقسمه نصه أفضل وقت ليه أصلا، إن الوقت اللي قبل الفجر على طول إيه العمل الصالح المعروف في هذا الوقت؟ الاستغفار، والمستغفرين بالأسحار، وبالأسحار هم يستغفرون. مش نتكلم بقى على الأفضل خالص، اللي هو أفضل الليل في الصلاة جوف آخر الليل. طيب، ثم قال صلى الله عليه وسلم: ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سلامه؟ ما هو الأمر؟ الأمر اللي هو الدين. النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم عن الأمر الشيء يقصد الدين، زي ما أحدث في أمرنا هذا، يعني في ديننا هذا ما ليس منه فهو رد. ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سلامه؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سلامه الجهاد. رأس الأمر، رأس الأمر الذي إذا زال ما بقاش في أمر. هذا الرأس الإنسان لو قطعنا صبعه، قطعنا دراعه، قطعنا رجله، لسه إنسان، قطعنا رأسه خلاص راح. رأس الأمر الإسلام، رأس هذا الدين الإسلام بما يشتمله الإسلام من معاني. الإسلام استسلام لله سبحانه وتعالى، ده أصل الإسلام. يقول يعني إيه يسلم لله؟ يسلم يعني بيستسلم لله سبحانه وتعالى. يعني إيه يستسلم؟ يعني الله سبحانه وتعالى يقول له افعل ولا تفعل فيقول سمعنا وأطعنا. هو ده حقيقة الإسلام. والإسلام له أركان، زي ما النبي صلى الله عليه وسلم ذكرها في أركان الإسلام. يعني أقصد إن هو ده رأس دين الإسلام، هذا هو رأس دين، أن يستسلم الإنسان لله سبحانه وتعالى وأن يحقق أركان الإسلام. طيب، قال: وعموده الصلاة. العمود، الناس لما كانت تعيش في خيمة بيبقى فيه عمود وفي أوتاد حوالين الخيمة، بس العمود ده اللي شايل الخيمة، لما العمود بيقع تقع الخيمة، زي العمود اللي عندنا في البيوت دلوقتي. وكان أنت ممكن عمود تقع تلاقي البيت إيه مقلق بس ما وقعش يعني، لكن هذا إيه، كان العمود ده هذا هو الشيء الأساسي اللي لما يسقط تسقط. يعني أنتم بتتصورين الشكل ده في الخيمة. عمود هذا الأمر، يعني عمود هذا الدين الصلاة. سقطت الصلاة يسقط الدين، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الصلاة إذا صلحت صلح سائر العمل، وإذا فسدت فسد سائر العمل. وإن الإنسان هذا أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، أن أول ما يحسب العبد عليه يوم القيامة الصلاة، وأول ما يحسب عليه يعني بعد المسلمين، يعني أول ما يحسب عليه بعد ما يكون مسلم الصلاة. فبدون الصلاة ما فيش دين، غير قضية تكفير تارك الصلاة تكلمنا عليها سابقا، لكن غير هذه القضية. وبدون الصلاة حتى لو إلا يقل ب، لو حد ما قالش بتكفير تارك الصلاة تكاسلا، ولكن هذا لا دين له، حتى لو ما خرجش الملة، لكن هذا لا دين له. وكما ذكرت سابقا، والأحاديث دايما بتنبهنا للقضية دي، أولويات الطاعة وأولويات الأولويات في دين الإسلام بحسب ما شرعه الله سبحانه وتعالى، لا بحسب أهواء الناس. لكن هو اللي بيسابش الصلاة، اللي ساب الصلاة ده ما بيضرش حد، سيبة دي حراش. يعني هو ممكن في ناس بيبقى عندها إيه، يعني لو خالفت حاجة في الإتيكيت يبقى مشكلة، لكن لو تركت الصلاة مش مشكلة. اللي كل الإسلام بيقول كده، الإسلام طب هو ترك الصلاة أعظم من كل ده. أيوه، هي الفكرة نعرف منين بقى، ما الميزان في هذا؟ القرآن والسنة هما اللي بنعرف منهم، مش بالموازين المخترعة. قال: وعموده الصلاة وذروة سلامه الجهاد. ذروة السلام، السلام الجمل بيكون له سلام، السلام اللي هو بيكون الشيء البارز اللي بيكون على ظهره، ده سلام الجمل. أعلى شيء في الجمل ذروة السلام، الذروة يعني أعلاها، ده أعلى شيء في الجمل. ودايما في الكلام العربي، لأن الجمل موجود في البيئة العربية، لما يضربوا مثلا لشيء أعلى حاجة يقولوا ذروة سلام الأمر. ذروة سلام الأمر يعني أعلى حاجة فيه، أعلى حاجة فيه. ذروة سلامه أعلى شيء فيه الجهاد في سبيل الله. وهذا شيء ممكن حد يستغربه يعني طب ليه؟ الجهاد في سبيل الله ما يقدمه الإنسان في الجهاد في سبيل الله أعظم من أي شيء يقدم في أي عمل آخر. يعني اللي بيصلي إيه الشيء اللي هو يعني بيقدم إيه؟ مثلا في جزء من وقته صح ولا لا؟ جزء مش كبير يعني من وقته، في جزء من جهده يعني بيتعب شوية غير التعب مثلا لو بيحج، يعني بيحج بيتعب أكتر يعني في جهد أكتر وفي مال أكتر، وفي مال أصلا الصلاة ممكن ما بينفقش فيها مال، لكن هو بينفق مال في الحج من وقت، طب في الصوم في جهد بس بينفقش مال أو بينفقش وقت لأنه نفس وقت الصيام بيكون بيعمل فيه حاجة تانية. طيب الصدقات أو الزكاة أو الصدقات بيعمل إيه؟ انفاق من المال، وممكن يكون في شيء من الوقت لأنه هيتحرى هيعمل إيه؟ كل عبادة بتلاقي فيها شيء بيبذله الإنسان. الجهاد في سبيل الله مش بقى جزء من الوقت هيتعب شوية، ده نفسه كلها ممكن تروح صح؟ يجاهد بنفسه وماله، أصلا ممكن يدخل يرجع من غير إيد من غير رجل، ممكن يموت، هو عارف إنه رايح ممكن يموت، كونه يقبل هذا الإقبال لله سبحانه وتعالى دي أعلى درجات التضحية، أعلى درجات التضحية. وممكن حد ينجح في بالنسبة لقضية التضحية، ممكن حد ينجح في اختبار دون الجهاد ولا ينجح في اختبار الجهاد. يعني ممكن يكون حد عنده استعداد إنه يدفع المال لكن يقول لك لا أروح وممكن أموت وكده، لا ولا أرجع بعاها، لا ما يبقاش كده. فالجهاد، الجهاد أعظم شيء تظهر فيه تضحية استعداد المسلم للتضحية بنفسه وماله. لذلك هو من أعظم العلامات على إيمان العبد. قال صلى الله عليه وسلم ذروة سلامه الجهاد. ثم قال صلى الله عليه وسلم ألا أخبرك بملاك ذلك كله. يعني إيه ملاك ذلك؟ ملاك ذلك يعني الذي يجمع لك هذه الأمور. ألا أخبرك بملاك ذلك كله، يعني النبي صلى الله عليه وسلم ذكر له أشياء كثيرة، قال له العمل الذي يدخل الجنة ويبعده عن النار، ذكر له أبواب الخير، ذكر له رأس الأمر وعموده وذروة سلامه. ثم بعد ذلك قال ألا أخبرك بملاك ذلك كله، يعني بما يجمع لك كل هذا. طبعا ده شيء هو دي لوحدها، يعني الحديث كله من جوامع الكلم، ودي لوحدها من جوامع الكلم، الذي يجمع لك هذا. قلت بلى يا رسول الله، فأخذ صلى الله عليه وسلم بلساني وقال كف عليك هذا، يعني كف عليك لسانك. وبرضه من طريقة النبي صلى الله عليه وسلم في التعليم، بص المشهد نفسه، ألا أخبرك عن التشويق أصلا، هو أكيد يعني هيقول له لا أريد أن أعرف، هيقول بلى عاوز يعرف. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول له كف عليك، حتى الصورة يشوف يفضل فاكر المشهد. هو سيدنا معاذ لما روى هذا الحديث قال إن النبي صلى الله عليه وسلم عمل كده، قال كف عليك هذا، أمسك لسانه وقال كف عليك هذا. قلت يا نبي الله وإن لمؤاخذون بما نتكلم به، يعني إحنا هنحاسب على اللي إحنا بنتكلم كلامنا ده نحاسب عليه. فقال صلى الله عليه وسلم ثكلتك أمك، ثكلتك أمك يعني فقدتك أمك. وهذه الكلمة ده معناها في اللغة العربية، ولكن هذه الكلمة يستخدمها العرب ولا يقصدون معناها، فمين يعني إيه يذكرها العرب ولا يقصدون معناها، يعني في كلمات كده أحيانا بتدرج على الألسنة ولا يقصد تفصيل المعنى فيها، زي فاظفر بذات الدين تربت يداك، تربت يداك، ما هي تربت يداك؟ أصابها التراب، لكن هي صارت تستعمل في معنى إيه؟ الفوز بالشيء، إن فزت بالشيء. طيب قال ثكلتك أمك، وهل يكب الناس على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ وهذه تقول هكذا، يعني ما تقولش وهل يكب الناس على وجوههم، الناس يقولوا هل يكب الناس صح؟ هل يكب إلا حصائد، ما المعنى مش راكب، هل يكب إلا حصائد، الحصائد هي الفاعل، هل يكب الناس على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم؟ يعني هل يكب الناس على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم؟ هو في حاجة أصلا بتكب الناس على وجوههم أي في النار والعذاب إلا حصائد الألسنة؟ هو اللسان ده اللي يودي الإنسان في داهية. طيب هو إزاي يكون كف اللسان جامع لكل هذا الخير؟ انتبه هنا لأن الأمر ده أمر سواء تعلقه باللسان ودي قضية أساسية أو غير ذلك، يعني ما يشبه قضية اللسان مهم جدا في تصور العمل الصالح، واللي هي القضية اللي دائما بنتكلم عليها في قضية السير إلى الله سبحانه وتعالى. الإنسان قد يجمع أعمال بر كثيرة جدا ولكنه يضيع على نفسه أجرها، ومن أعظم الأبواب اللي الإنسان بيضيع على نفسه بها أجور الأعمال التي استحقها، يعني هو استحق عمل العمل وأحسنه وأخلص لله فيه، مش بنقول العمل فيه رياء، ده أصلا تبرش من الأول، لا، العمل هو استحق أجره ولكن يضيع أجره. من أكتر الأشياء الإنسان بيضيع بها أجر العمل اللسان. في حديث مشهور له حديث المفلس، النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه: أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع عوش فلوس. وده مفلس، بس النبي صلى الله عليه وسلم وضع لهم المفلس الحقيقي الذي يأتي يوم القيامة ومعه حسنات كثيرة، معه أعمال بر كثيرة، معه صلاة، معه صيام، معه صدقات، معه أعمال بر كثيرة، كل ده حسنات معه، ولكن بيأتي يوم القيامة وقد ظلم هذا وشتم هذا وسفك دم هذا وأخذ مال هذا، ظالم الناس، ربنا سبحانه وتعالى حكم عدل. طيب يوم القيامة، طب اديني فلوسي، ما فيش فلوس يوم القيامة، يوم القيامة العملة تحولت إلى حسنات وسيئات، فهذا له حق عنده. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، تليك حق يأخذ من حسناته، ذا له حق يأخذ من حسناته. يعني هذا الرجل صام، فيجي حد يأخذ منه صيام 10 أيام، صيام 30، طب هو اللي صام، تصدق، يأخذ منه الثواب ده، فهو كان مش حاجة. حتى إذا فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه ثم طرح في النار، والعياذ بالله. يعني يخلصوا حسناته وبعدين لسه الله سبحانه وتعالى حكم عدل. عاوز تسامح، ممكن حد يحب يسامح، ولكن مين اللي هيسامح؟ لا يسامح، أنا دلوقتي أنا في عرض حسنة، يعني اللي يشيل عني سيئة. أكثر هذه الأبواب اللي الإنسان بيفقد بها الحسنات بهذه الطريقة عن طريق اللسان. في حاجات تانية غير اللسان، أيوة، ولكن أنت ستجد أن حتى كتير من غير اللسان بيكون سببه اللسان. يعني حد اغتاب واحد لسان، شتم واحد لسان، بهت واحد تهمه بالباطل لسان، حتى لو كما قال صلى الله عليه وسلم وسفك دم هذا، أحيانا بيكون بسبب اللسان، قال كلمة تسببت في أنه هو حد يسفك دم حد لسان. الفكرة في أن ليس الأمر في أن أنت بس بتطرق أبواب الخير وبتعمل أعمال صالحة وبتجمع حسنات، ولكن أن أنت تحافظ عليها، ده أمر مهم جدا في فقه العمل الصالح، أن أنت ما تبقاش بتلم ثوابك في شنطة مخروبة. يعني أنا بعمل أعمال صالحة كده وبعدين خلصت أقعد بقى إيه على الفيس بالليل، أقعد بقول هنا كلمة طير من حسناتك، كلمة هنا خلصت، صفرت العداد قبل ما تنام. طب والأعمال الصالحة؟ عملت وسويت. هي الفكرة في العمل الصالح مش إن أنت جمعت قد إيه، ولكن حافظت عليه ولا لا، ولو كان عملا قليلا، ولو كان عملا قليلا. فده أمر مهم جدا إن إحنا ننتبه لأن أحيانا بنبقى مشغولين بإيجاد الأعمال، بس إن أنا بعمل العمل، عملت كذا عملت كذا عملت كذا عملت كذا، مش واخد بالي إن مطلوب مني بعد ما أعمله إن أنا حافظ عليه. والانتباه لهذا الأمر يا جماعة مفيد جدا ليك في تجنب المحرمات اللي ممكن تضيع لك العمل ده. لو واحد منتبه لهذا الأمر ممكن لما يعمل العمل الصالح ويجي الشيطان يوسوس له، ولا يلاقي ظروف مناسبة أنه عاوز يشارك في اللي يحصل ده فيقول حاجة تضيع منه سواه، ساعات يستخسر عمله. صح؟ نعمل كل ده. نرجع تاني نقول، نأكد على القضية دي اللي هي قضية إيه؟ ليس الشأن أن تعمل، ولكن أن تحافظ على هذا العمل وإن قل هذا العمل، عمل قليل بس تحافظ عليه أفضل من عمل كتير وانت مطلق للسانك. فهو فعلا جماع للخير، جماع واحد. أنا ما أقدرش، أنا عندي شغل كتير بالنهار وبالليل ومشغول، وعندي بيت وعندي وعندي، ومش قادر أعمل الأعمال الصالحة الكتير اللي كف شرك على الناس. اعمل عمل حتى لو كان عملا قليلا، وكف شرك. واخطر حاجه زي ما قلت لكم في الشر يا جماعه اللسان. اللسان الانسان بيتكلم وبيوجعوش، يقعد يتكلم 24 ساعه متواصل ولا في اي حاجه، صح؟ عاوز تاني اتكلم تاني ولا اي مشكله، شيء مش مكلف اصلا ولا متعب للانسان. حب اصلا لو انسان قاعد يتكلم كتير بيستلذ بالكلام كتير، دي حاجه نتكلم فيها. فيكون يكون حذرا من هذا، يكون حذرا من هذا. وهذا من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم، عارف ما قطرت علي شعب الايمان والاعمال الصالحه. اعمل عمل بس خلي بالك عليه، حافظ عليه، اقفل ده اللي ضيعه لك، اللي ضيع لك العمل. والتعبير نفسه النبوي مخيف، يعني وإن لمؤاخذون بما نتكلم به. كان ممكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول له نعم، ده النبي صلى الله عليه وسلم ما قالوش إحنا أنتم مؤاخذون بما تتكلمون به، بس قال له هو في حاجة أصلا بتكب الناس على وجوهها إلا ده؟ ده هو ده الأساس أصلا اللي بيودي الناس داهية، هو ده الأساس. وهل يكب الناس، يعني الموضوع أكثر من سؤال سيدنا معاذ أصلا، وهل يكب الناس على وجوههم إلا حصائد ولسانتهم أو قال على مناخرهم، يعني الرواية نفسها إما قال على وجوههم أو قال إيه، أو قال على مناخرهم.